الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والمجلس الثاني في هذه الدورة العلمية في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وكنا قد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وإنما أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان إثبات الصبر لله عز وجل، وأن الصبور من أسماء الله سبحانه. أولا، الآية الكريمة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى هو الرزاق، ومن أسمائه الرزاق، وهو الذي يرزق عباده. والرزاق صيغة مبالغة من الرازق، فالرزاق يعني كثير الرزق. والله سبحانه وتعالى تكفل بأن يرزق كل دابة، فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نرى هذه الحيوانات والطيور والهوام، هذه الدواب التي تمشي على الأرض، سبحان الله، تكفل الله برزقها، جميعها تكفل الله برزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، يعني 40 و40 و40، كم أصبح المجموع؟ 120، يعني 4 أشهر. ثم يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، هي أول شيء، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكتب رزق الإنسان وهو في بطن أمه عند نفخ روحه، لا يمكن أن يزيد الرزق الذي كتبه الله لك أبدا ولا ينقص. وإذا تيقن المسلم ذلك فإنه يطمئن، يزول عنه القلق. تجد بعض الناس قلق بشأن الرزق، أنت لا تقص في بذل الأسباب، ابذل الأسباب لكن لا يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك. فبعض الناس يبذل ويطرق جميع أسباب الرزق ومع ذلك يبقى فقيرا، لأن الله لم يكتب له من الرزق إلا هذا. وبعض الناس ببذل أدنى سبب يفتح الله عليه الدنيا، لأن الله كتب له الرزق هذا. أعرف رجلا من الناس لا يكاد سبب من أسباب الرزق إلا طرقه، ومع ذلك مات فقيرا بالمدينة. فالرزق لن يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك. فالله تعالى هو الرزاق ذو القوة، فهو سبحانه وتعالى قوته عظيمة، هو القوي الذي لا أقوى منه جل وعلا. المتين، ومعنى المتين يعني شديد القوة، الذي لا يطرأ عليه عجز ولا ضعف، وقوته لا تنقطع. قال: حدثنا عبدال بن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. الله تعالى العباد لا يضرونه، فالله تعالى هو خالقهم وهو مالكهم، لكنهم يؤذونه، كما قال الله تعالى في الحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهم يؤذونه بهذا السب، بهذا الشرك، بالأذى. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فبعض البشر يؤذون الله، وهؤلاء توعدهم الله باللعنة في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، مع أنه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكنه سبحانه يصبر على أذاهم ويحلم عليهم. قال يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يؤذون الله تعالى بأن يشركون به ويدعون له الولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم. فما أحلم الله على عباده، هو الحليم وهو الصبور، فالصبور من أسماء الله عز وجل. أخذ العلماء من هذا من قوله ما أحد أصبر إلى أن الله تعالى يوصف بذلك.